قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدهم فليصلي إلى سترته وليدن منها وليدن منها. وأخذنا كذلك حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، يعني عن مقدار سترة المصلي وكيفيتها، وتكلمنا بشيء من التفصيل عن أمر السترة وحكمها فيما مضى. سئل بغزوة تبوك وكانت في العام التاسع من الهجرة، ولم يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام فيها، مكث 21 يوما ثم رجع صلى الله عليه وسلم ولم يقاتل، وكانت قبل بلاد الشام بلاد الروم. سئل في غزوة تبوك عن سترته عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل. وقلنا يجوز التخفيف، مؤخرة ومؤخرة وآخرة كلها لغات، وقلنا الأصل فيها أنها بمقدار ذراع، وقلنا الأصل فيها أنها شاخصة ليست منبطحة، شاخصة قائمة يتخذها الإمام يتخذها المصلي. وتكلمنا على أن الإمام سترة لمن خلفه، وكذا سترة الإمام سترة لمن خلفه. وضحت؟ بارك الله فيكم. وقلنا بين المصلي وسترته إذا كان قائما، افتح زولنا افتح يا زول، وتشوف الوالد فرح الزول بصح الله سبحانه وتعالى، افتح جنب الزول يا زول خير. تمام اخواننا اهل السودان جزاهم خير على خير خير ويجزاكم الله. تعال يا زول الثاني عند العمود ناقيم الآن خشب جنب الولد، تعال هنا أيوة أيوة عشان تكتب برضه، لو في حاجة اكتبها من قريب برضه. اسمه حضرتك يا وحب حسن، بارك الله جزاكم الله خير. حسن يوسف برضه حسن، وانت حسن يوسف؟ انت لا انا يوسف، يوسف احمد ما شاء الله. والوالد اسمه احمد؟ خلاص عرفنا محمد، سألناك يوسف أحمد وقلت أنت حسن أحمد، عرفنا الولد اسمه مباشرة، مش عايز نسأل يعني. جزاك الله خير، بارك الله فيك. من خرطوم؟ لا من تبارك. حلو ما شاء الله، فرق السلام. طيب احنا بارك الله فيكم، قلنا بين المصلي إذا كان قائما عقبة والسترة ثلاثة أضرار، ثلاثة أضرار يعني 150 سنة. إذا سجد فبين رأسي والسترة شيء، عرفتم؟ بيكون هناك أنصار السنة كثير، جمعيات أنصار السنة مؤسسة في السودان كثير. الشيخ اللي داير الله يرحمه مات، الله يرحمه، قام بأنصار السنة مات عقبه من بعد الوراء. السودان فيها جمعيات أنصار السنة كثيرة خير كثير. طيب قال عن احنا عايزين حديث ابن عمر يا اخوان، تمام؟ وقفتم عليه؟ حديث ابن عمر، هنبدا من عند حديث ابن عمر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفحة كم يا اخوان؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه. الحربة معروف أنها مقدار ذراع، يعني تغرز فيصلي إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم اتخذها الأمراء بعد النبي عليه الصلاة والسلام سنة. كان إذا خرج للعيدين أيضا يتخذها، كان إذا مشى كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى ليقضي حاجته أيضا يأخذ معه الحربة. لو ترون إخواننا أهل السودان عندهم الأشياء دي برضه بطيء، أنا رأيت بعض الإخوان يعني في هذا المكان حاطط خنجر هكذا، الإخوة السودانيين هكذا طبعا ممكن يمروا ماشي بأفعى بهامة بحشرة بطواش دفع نفسه خنجر هكذا، وطبعا من تحت المدرسة بس هم العضو ذنب العضو، ولو شممتم بقى عطور السودان وبخور السودان كيف تراث، وعود السودان العود الطيب شيء كان بارك الله فيك. طيب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، كان يفعل ذلك في البحر في السفاري متفق عليه وفي العيدين، ومن عادة صلى الله عليه وسلم يخرج بهذه الحربة. هذه السنجان في الجوائد الثانية نهب الله يتوب العنزة خلاص العنزة هي الحربة عود خشب فيه نصل، عود خشب فيه فيه نصل هو الحرب. عرفتم يا اخوه؟ قوله يأمر بالحرب أي يأمر خادمه بحمل الحرب، وفي لفظ لابن ماجه وذلك أن المصلي كان في المصلى كان في فضاء يعني في بر في خلاء ليس فيه شيء يستره لا جدار ولا شيء. ولذلك انا قلت لكم من قبل الدرس الماضي حديث الخط ضعيف، حديث الخط هو كده هو بيصلي في الصحراء يعني الخط عليه السلام ورحمه الله على انه ستره، حديث الخط ضعيف منكر معناه حكم عليه جمع من العلماء بالنكار. طيب وقلنا السترة تكون هي شاخصة مش منبطحة متجسدة شاخصة قائمة. النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحقق هذه السنة ونقتدي به عليه الصلاة والسلام فيها كان يأخذ الحربة مع العنزة مع العنزة أنا أشوف بالتحريك ويقول العنزة تسكين سر الغنم تمام واضح بارك الله فيك. طيب يقول هنا وذلك أن المصلى كان في فضاء ليس في شيء يستره والناس بالرفع عطفا على فاعل فيصلي، قوله كان يفعل ذلك أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار حائط معنا. والحديث يقول الإمام الشوكاني شوف استنباط ملخص ملخص فكر الحديث محمد بن علي الشوكاني أبو علي من أئمة من فقهاء اليمن وقضاتهم ونوابغهم في الحقيقة أن اليمن يعني معهود عليها كل فترة تخرج نادرة تخرج نادرة هذا معروف يعني في الزمن الأول كان عبد الرزاق الصنعاني الإمام صاحب المصنف وشيخه يعتبر ايضا من اليمن لانه نزيل اليمن معمر نابلة معنا. بعد شوي كده جاء ابن الوزير الصنعاني ابن الوزير اليماني الصنعاني ايضا صاحب كتاب العواصم والقواصم العواصم والقواصم 9 مجلدات معنا يا اخوان. ونبقى علماء كثيرون حقيقة في ما بين عبد الرزاق وابن الوزير كثيرون معنا لكن لا استحضر منهم يعني الآن شيء خانتني الذاكرة. أيضا جاء بعد هذا الإمام الصنعاني، وجاء الإمام الشوكاني من بعد الصنعاني، وجاء الشيخ مقبل رحمة الله عليه من بعدهم، وأيضا جاء الشيخ محمد العمراني مفتي اليمن، وكان مفتيا على المذهب الشافعي، لكنه كان متسننا متبعا للشيخ الألباني في أحكام الأحاديث. فلا زالت اليمن يوم أيضا فيها خير كثير، ولله الحمد المدارس السلفية كثيرة في اليمن، وتعلمون ما يواجهون من حروب شرسة وهدمة من الحوثيين والشيعة هناك، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر السنة يعني بقوته وعظمته وكرمه ومنته سبحانه وتعالى. من هؤلاء الأئمة يا إخوان الإمام الشوكاني محمد بن علي أبو علي صاحب الكتب والمؤلفات الماتعة، ومن أراد أن يعرف منكم كتب الشيخ الإمام الشوكاني رجع إلى إتحاف الأكابر بأساليب الدفاتر، فكان من علماء الأجلاء الموسعيين رحمة الله عليه، وقلت لكم أنه كان في اليوم الواحد معه 13 درس تلقيا وإلقاء، 13 درس في اليوم الواحد، تصور يعني كيف هذا العقل الجبار، ويعني دروس في علوم يعني الآن لو نتناولها هي بالنسبة لنا معقدة، يعني درس في المنطق ودرس مثلا في علم الكلام ودرس مثلا بارك الله في أصول الفقه ودرس في جوانب اللغة العربية، واللغة العربية 12 يعني فن، كل فن أهم علم أدنى الإنسان يقول يا رب أعني على هذا العلم، أعني على هذا الباب، أعني على هذه المادة. كان رجل موسوعة رحمة الله، فهو خلاصة الحديث ده جابوا لنا في سطرين، شوفوا كده آخر حاجة أنتوا عندكم، والحديث شوفوا سطرين منك، والحديث يدل وبيعلمك حقيقة من فوائد كتاب نيل الأفضال، يعلمك الاستنباط كيف تستنبط بالحديث، كيف تتعامل مع الحديث مباشرة، مش مع متون فقه خالية من أدلة، لا، وأنا قلت لكم لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول للمشرع المسند، أو قال عالمنا أو قال إمامنا أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، هذا طريق ليس فيه هداية، من صار في تحصيله لا يهتدي. كل مع الحديث استنبط من الحديث، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت الصحيح وأفصح الكلام بعد كلام الله عز وجل، وعايز تتكلم تتعلم الفصاحة احفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد القرآن، نعم الفصاحة تعلمها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أفصح من تكلم عليه الصلاة والسلام، فيعلمك كيف تستنبط من الحديث مباشرة، ويعلمك كيف تكون قوي العود بالدليل مش بالتقليد، هذه من فوائد كتاب لين أبطال قدوان. فهو لخص لك فقه الحديث ده في سطرين، بيقول ايه بقى؟ والحديث يدل على مشروعية اتخاذ السطر في الفضاء، وشوف كل كلمة من هذا الكلام الذي قرناه له احتراز، ما أتى به كده خط عشواء، وشوف والحديث ها يدل على مشروعية، شوف ازاي؟ ما قالش إيجاب ولا استحباب، سيبها لك ايه؟ تشمل هنا تشمل هنا، كل كلمة لها احتراز في الحديث. قالوا الحديث يدل على مشروعية اتخاذ السترات في الفضاء، وأنا قلت لكم عبد الله بن عمر كان في الفضاء والخلاء يعمل ايه؟ يتخذ الرحيل سترة، الناطح يتخذها سترة، لأن ما فيش معها حاجة، فيوقفها كده تجاه القبلة واتخذها سترة، معناها؟ قال اتخاذ السترة في الفضاء وملازمة ذلك، ايوه في السفر، لأنه ممكن واحد يقول لك أصلا احنا في سفر، في داعي اتخذ السترة، أصلا احنا في الحضر بس، أصلا احنا في المساجد بس، لا السترة اتخذها في البيت، اتخذها في المسجد، اتخذها في السفر، اتخذها في الحضر، في أي موضع صليت، في أي موضع صليت طالما تيسر لك فتتفن الصدور. وقلت لكم ما ينفعش واحد كده مننا تحط المحمول وبعدين يقول لك هذه سترة، ياخد المفاتيح السيارة يرميها أمامه، هذه سترة، ياخد القلنصة دي يرميها أو الأمام والوطن يرميها، وبعدين يقول لك هذه سترة. لا، وبعدين ما ينبغيش يا إخوان، إحنا الناس كلها بقى واحد مننا يدخل عند البدر الأخير وتارك المسجد فاضي وبيصلي. طب تقترب من الجدار، تقترب من العمود. ده كان عمر رضي الله عنه بياخد الرجل يبقى من خفاء وهو في الصلاه ويقربه من عمود لو ما اتخذ سطره كده يمده كده شد وشد وجر وجر بسم الله من خفاء. بس ما ينفعش انت تروح تعمله كده دلوقتي. ايوه ما ينفعش واحد منين يروح يعمل كده. ده عمر رضي الله عنه صح، وذاك الزمان الاول، الزمان الاول اما تزور واحد كده هولي الخير يقول لك جزاك الله الخير. لينه في اي جزاك الله الخير. اليوم لو تيجي تعمل كده مع واحد، وبعدين انتوا عارفين في حاجه في الحديث صح اللي بيقول ايه، في صنف من الناس يدخلون الجنه بايه، بالسلاسل صح، بالقوه تشدهم شد كده بالخير يدخل الجنة بقى يجروا مجهر الخير. ها هو ده الزمان ده عمر رضي الله عنه صح يجر الواحد يا سلام. طب انا الان لو واقف وعمر يجرني يا سلام جرني زي ما انت عايز يا عمر رضي الله عنه صح ولا لا؟ ها انما الاحوال الخير. لذلك الاحاديث دي لها فقه، خد بالكم الاحاديث هذه لها فقه، ما تروحش على طول ابو داود اهو اليوم ذكر لنا عمر عامل كده نروح بقى نجر الناس وتعمل لك مشاكل. اذا انت خربت على نفسك ولا حد يستجيب لك ولا حد يسمع لك وما وضعتش الحديث في مكانه، خد بالك احنا عايزين الحديث اهو حطه في مكانه عشان ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خير. هي احنا عايزين بقى الحكمه، الحكمه عليها ايه بقى؟ وضع الشيء في محله وزمانه ومكانه ومع أشخاص، خذ بالك. طيب بس أنا بذكر لكم موضوع مرضي عشان أأكد لكم أنهم كانوا محافظين على أمر الصدر. هذا الذي أريده. يعني أولينا هذه الوقت نتعلم عشان نمشي على الدرب. جميل. وأيضا من التعلم، من التعلم أن تضع هذا في موضوع، خذ بالك هذا من الأساسية. طب أنت عارف انا احكي لك قصه ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام صح؟ طب هو كان بيشوف التتار شاربين الخمر وماشيين يضرب نحو كده صح؟ ويجي واحد من المسلمين مسكين مش عارف فقه المساله ينهاهم تشرب الخمر ليه؟ انت تضرب الخمر انا مش عارف ايه؟ ابن تيميه خليهم خليهم ده بغفلتهم ليه؟ ما يقتلوش المسلمين لو صحوا هيبقروا بطون النساء. شوف ابن تيميه ده عندك يفهمك المسألة ده، هو عامل كتاب أصلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ابن تيميه، يحتاج مننا نراجعه الكتاب ده. فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر ده ده باب يعني واسع جدا والله محتاج له والله. فكان بيقول له وبيقول لبعض الناس خليه ليه؟ لو صحى وهو منتبه هيقتل في المسلمين فخليه أحسن. أنا حكيت لكم قصة إيه؟ الشيخ محمد بن عبد الله صح؟ لما كان في زمانه اللي يشرب دخان ولا يشرب ضايب ولا يشرب كده بيضربوه وبيحبسوه، وكانوا زمان بيقطعوا الانف، بيقطعوا الانف عشان عقوبه وتعزير عشان ما عادش يدخن بالمداخل ده، فهمتوني؟ مدخلتين دول ومدخلتين ها؟ فهو ده طبع الشيخ محمد بن عبد الله في بلاد الحرمين هناك. فجاء ناس من القبائل اتحكموا اليه مجلس عرفي وقعده كتير وبينهم ثأر ودماء، وقام كبير القبيله دي وكبير القبيله دي كله بيدخن دخنوا في حضره الشيخ يسكنهم، والطلبه ينظرون والشيخ ساكت لا يمكن ان يسكت، خد بالك وهو ينظر فيهم ويرى نظراتهم ها ويعرف ايه الانكار ايش الى اخره. فالمهم بعد ما اصلح منهم وخرجوا كالاخوه والدماء والثارات انتهت، اغلق بابها ومشوا، مسك بقى الطلبه يعلمهم بقى، مسك الطلبه يقولوا لا انتم بتنكروا علي ان انا ما انكرت على هؤلاء، لو انكرت على هؤلاء في هذا الوقت نفروا وما استطاعوا. وبقيت الثارات والدماء، خذوا بالكم الانسان الحكيم يضع الشيء في موضعه. وهذا بيقول لك ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح، صح؟ مش دي من القواعد؟ وارتكاب ادنى المفسدتين بتلاشي الهروب من اعظم مفسدتين. ده باب عظيم جدا. ارتكاب ادنى المفسدتين. الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون فيسبوا الله عدوا بغير. يعني الصحابة ارتكاب أدنى المفسدتين تفاليا من أعظم المفسدتين. كان الصحابة رضي الله عليهم إذا سمعوا المشركين يسبون الرب سبحانه وتعالى، قال المسلمون يسبون آلهة الكفار، فهمتوني؟ فيزداد من الكفار في السب، ما يوقفوش ما يرجعوش. انت عارف واحد بيعالج واحد. فنزل القران ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله اهو اللات والعزى ومناة وما الى ذلك فيسبها، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا ايه؟ بغيره، يسبوا الهكم بغيره. معنى يعني سكوتكم على المنكر ده دلوقتي احسن من ان ترد عليهم. ده قول معصوم ولا هذه قاعده فقهيه يا ماخوذه من ايه؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. طب انتوا عندكم النبي عليه الصلاه والسلام قال من الكبائر ان يسبوا الرجل والديه. قالوا كيف رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ ما احنا ما بنشوفش حد يسب والديه. قال يسبوا ابا الرجل فيسبوا الرجل ابا. اذا تسبب هو في سبب صح؟ موجود دلوقتي هو نفس الشخص بيسيب. ايوه صح صح. يعني في الزمن الاول كان ده ايه؟ يعني جريمه. فهمتوني؟ قالوا كيف يسب الرجل والده يا رسول الله؟ قال يسب ابا الرجل فيسب الرجل ابا. نسال الله العافيه. على كل حال القاعده دي في اعلام موقعي مفصله جدا جدا. طب نرجع ثاني للكلمه دي. قالوا الحديث يدل على مشروعيه اتخاذ الستره في الفين ها؟ في الفضاء وملازمة ذلك في السفر، وعلى أن إيه السترة تحصل بكل شيء. شخص اللي قلت لكم شخص ينصب على شخص مش منبطع بكل شيء ينصبه تجاه المصلي وإن دق وإن دق. يعني عصا خلاص وإن دق. طيب وعن سالم بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة إذا سجل. بين مصلى المكان اللي بيصلي فيه اللي هو سجد فيه وبين الجدار ممر شاة قدر شبر. مش يعني ما نفهمش بقى ممر شيء يا إخوة العرب. ايوه شوفوا الشكل ده لو تحط الشبر كده يكفيها عرضا كده، لو ما تعملهاش ما تجيبهاش وتطلها كده تلفها لك كما كان نفهم يعني من قبل. لا ننتبه. يقول ممر الشهر متفق عليه في حديث بلال ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل الكعبه. خذ مناديل يا اسلام، مناديل هدي مناديل. تعال تعال تعال تعال بس لو في مناديل اطول الاستاذ حسن حسن اطول حسن خذ اخر حسن مش هذيك المغرب مناديل كفايه اجيب الاستاذ بتاع ربنا. قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة متفق عليه. في حديث ميلاد ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل الكعبة فصلى بينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. رواه أحمد والنسائي ومعناه البخاري من حديث ابن عمر، حديث بلا طيب. ده في الكعبة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ صفر، وهو داخل الكعبة لما دخل وصلى برضه اتخذ صفر واقترب من الجدار. قال الشوكاني رحمه الله: حديث بلال رجال رجال الصحيح. قول وبين الجدار أي جدار المسجد مما يلي القبلة، يعني من جهة القبلة المقصود، مما يلي القبلة أي من جهة القبلة. قد صرح بذلك البخاري في الاعتصام، الكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة داخل صحيح البخاري. قول ومر شاتين بالرفع وكان تامة، وكان تامة تامة يعني بمعنى وجد أو وقع أو ما إلى ذلك. أو ناقصة والخبر محذوف أو ظرف الخبر. وعربه الكرماني بالنص على أن الممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة. قال وسياق يدل عليه. وروى الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة: كان المنبر على عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز، يعني ايه الشبر برضه يمررها وهي ملتحة. واصله في البخاري قال ابن بطال: هذا اقل ما يكون بين مصلي وسترته، يعني قدر ممر الشارع. وقيل اقل ذلك 3 أذرع. احنا نجمع بين الكلام ده كله اذا وقع بين عقبي والجدار 3 أذرع، واذا سجد ممر الشارع. هذا خلاص الامر، لان هيحصل اختلاف بين العلماء في هذه المساله واخذ ورد وشد وجذب، لكن الصحيح الجمع بين هذا كله بكلمتين. قال: وقيل اقل ذلك 3 أذرع لحديث ابن عمر عن بلال الذي اشار اليه المصنف ولفظه في البخاري عن نافع ان عبد الله كان اذا دخل الكعبه مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من 3 أذرع. صلى وقف. شوف ابن عمر تمام كده صح، فعلا صح. يتوخى المكان الذي اخبره به بلال ان النبي عليه الصلاه والسلام يتوخى، يعني يتحرى. صلى فيه. وجمع الداودي بان اقله ممر الشام واكثره 3 أذرع. لا، ده الجمع غير صحيح. يعني يا اخوان الممر الشام وبرضه هيقول لك ممر الشام بطولها، يعني عايز يقول لك بطولها. لا، هذا مش صحيح. الصواب اللي احنا نقول ممر الشام قدر شبر، يعني بعرضها كده. طيب، يقول هنا بارك الله فيكم الداوود، نرجع لكلام الداوود بان اقله ممر الشام واكثره 3 أذرع، وجمع بعضهم بان ممر الشام في حال القيام ها و3 أذرع في حال الركوع والسجود. طيب، وجمع بعضهم بان ممر الشام في حال القيام. لا، كذا قال ابن ابن من؟ ابن الاسلام. والظاهر ان الامر ايه؟ ها؟ ها؟ عندكم كلمه ايه؟ تابعها تابعها يا شيخنا. وصلت؟ ما هيش عندك؟ بالعكس. وصلت لنا؟ بالعكس. ايوه هي في الكلمه بالعكس. والظاهر ان الامر ايه؟ ها؟ هو ده الصح. اما قال بالعكس هو فعلا صح. 3 أذرع اذا كانوا قائما، وشبر او ممر الشيء اذا كان ساجدا. قال: والظاهر ان الامر بالعكس. قال ابن الصلاح: قدروا ممر الشام ب3 أذرع. قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه، يعني لا يقبل، هذا كلام غير مقبول، ولا يخفى ما فيه من خطا ونظر. قال ابن رسلان: وثلث ذراع اقرب الى المعنى من 3 أذرع. هذا ايضا خطا، عمل الثلاثه وثلث، هذا غير صحيح. قال البغوي: استحب اهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. ما شاء الله، واضح؟ هذا مكان. كم يكفي؟ 3 أذرع كافية. جميل. وكذلك بين الصفوف، وضحت؟ بين الصفوف دي على المسافة زي ما بيعملوها الآن بالخط أو بالسجاد المخطط ده معروف. طيب، وعن طلحه بن عبيد الله احد العشر المبشرين بالجنه عند يوسف. يلا، من هم العشره؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. جميل، الأربعة الخلف. نعم. صح؟ وطلحة وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. نعم. والزبير بن عوام وسعد بن أبو وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. خلاص؟ عشرة. عن طلحة بن عبيد الله قال: كنا وأطر المبشرون بالجنة كثيرون من الصحابة رضي الله عنهم، لكن العشرة المجموعون في حديث واحد هم هؤلاء الذين ذكرناهم. قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: مثل مؤخرات الرحل. طبعا انتم في السودان عارفين مؤخرات الرحل، تمام؟ الكور ده اللي يحطه على السنام من بعيد خشب عشان يجلس عليه الركب، تمام؟ المسند الورا ممكن يوصل للرهب كده، مسند خشب عود حطه زي مسند الكرسي ده كده، بس هو عود مش ملفوف زي ده كده، مسند بيسند عليه هو الركب كده، ممكن ذراع او اقل من ذراع، يعني كده 33 سم. انا يكون هذا اسمه مؤخرة الرحل. اذا الرحل يوسف ما هو؟ الكور الخشب اللي بيحطوه على السنام البعيد، مش عندكم تسموه احنا؟ خرج. هو بس الخرج بيكون الان؟ حوير. ايوه حوير. الخرج بيكون من هنا جيب تحط فيه، والخرج من هنا برضه، اثنين اخراج بيكونوا على البعير. الحوي احسن. قال: مثل مؤخرة الرحل. طبعا انتم لو تشوفوا اهل السنان ممكن واحد منهم ما شاء الله لو تقل عنده 100 نقل. ثروة طيبة ما شاء الله. صلى الله يبارك، والله ان يبارك في اموال المسلمين ويدحر اعداء الاسلام اللي بيكيدوا ليل نهار. حرهم دحر. فينا شرهم. يا الله بما شاء كيف شاء. يقول: مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يدي بعد كده، لا يمر من جهة بس من بعد السطر. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. قوله مثل مؤخرة الرحل قد تقدم ضبطه وتفسير. قوله بين يدي أحدكم هذا مطلق، والأحاديث التي فيها التقدير لممر الشهر وبثلاثة أذرع مقيدة لذلك أو مقيدة لذلك. قوله ثم لا يضر ما مر بين يديه لأنه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلي، والمراد بقوله لا يضر الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي، وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة بمرور من مر بين يديه شيء، بخلاف الذي لم يتخذ سترة ومن مر بين يديه ينقص من أجله. وقلنا يا إخوة إذا كان يصلي إلى موضع والناس لا يحتاجون إليه، أحيانا الرجل يكون يصلي في مكان فعلا الناس يحتاجون لزاما أن يمروا من أمامه، إذا صلى وقد فرط وقصر في البعد عن هذا المكان المشرع هذا، فإن المرء إذا مر لا إثم عليه، لا إثم عليه لأنه قصر وهون وفرط. فينبغي الإنسان لا يصلي في طريق الناس، فعلا أحيانا في المسجد ممر لا يستغني الناس عنه أبدا. وأيوه زي اخرج من هنا مثلا او الباب ده خلاص، انت في ناس بيصلي، واحد بيصلي اثنين بيصلوا وما اتخذوش ستره، طيب هيمروا الناس اما يخفزوا من الشبابيك واما يمروا من هذا المكان. اذا هو اخطا لما صلى في هذا المكان، يرجع وراه ويعمل ستره والناس يمروا عليكم. طيب بيكم الصلاه يا شيخ. بيكم الصلاه. ها؟ بيكمل الصلاة يعني جاي متأخر. يعني جاي متأخر وبيكمل الصلاة. ما استطاعش ان هو يتخذ شو سترة يعني. يعني ضغط المسجد. لا المسجد هنا وهم جم متأخرين فبصلوا بره غصب عنهم يعني. وجم بقى المصلين اللي بداخل المسجد عايزين يخلصوا. خلص ما بيصبرش يعني، هو عاوز يسلم وبيبص على باب عاوز يخرج. مش مشكلة. لا إثم على المصلي، لا إثم ولا إثم على المرء، خلاص؟ هذه الحالة، هذه الصورة التي لا إثم فيها على المصلي ولا إثم فيها على المرء، ولا إثم فيها على المرء، خلاص؟ يعني المسألة فيها صورة وتفصيل. بارك الله فيك. يقول هنا طب نرجع ثاني، وحصول النقصان إذا لم يتخذ ذلك، وسيأتي الكلام فيه، وقد قيد بما إذا كان منفردا أو إماما، وأما إذا كان مؤتما فسترة الإمام سترة له. وقد بواب البخاري وأبو داود لذلك، وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس مرفوعا سترة الإمام سترة لمن خلفه. وفي إسناده سويد بن عاصم من ناحية الفقهية صحيح، هذه قاعدة فقهية، سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام سترة لمن خلفه، معنى يا إخوان؟ لكن من ناحية الحديثية هذا حديث صح، لكن معناه صحيح وقاعدة فقهية عند الفقهاء متداولة، ومعتبره معمول بها، قد تفرد به وهو ضعيف، وقد أخرج نحوه عبد الرزاق عن ابن عمر موقوفا عليه، وروى عبد الرزاق التفرقة بين من يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة عن عمر، لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها، لا سيما إن صلى ها هو لها كلمة كلمة إلى شارع المشى. وعن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. قلنا هذا حديث منكر لا صح، ولا يضر ما مر بين يديه، لأن احنا اشترطنا في أن السترة أن تكون شاخصة قائمة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث قال الشوكاني رحمه الله أخرجه أيضا ابن حبان وصححه، والبيهقي وصححه أحمد، وابن المديد فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار، وأشار إلى ضعف سفيان بن عيينة والشافعي، شوف ضعفه، والبغوي وغيرهم. قال الحافظ وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب ونزع في ذلك، قال في بلوغ المرام الحافظ بن حجر ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن، الصواب أنه ضعف. والعمدة على قول المتقدمين الذين ضعفوا هذا الحديث حكموا عليه بالغيرة، قوله فليجعل تلقاء وجهه شيئا في أن السترة لا تختص بنوع، بل كل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال كما تقدم. يعني ايه؟ لو واحد جالس مثلا اهو مستقبل قبلة ومعطيك ضهره، انت اتخذت سترة وصليت وراه، لا بأس، لا بأس. وايضا انتبه يا اخوانا، ممكن واحد مننا يكون جالس واحد يصلي وراه، فيكون الاخ يمشي ومش مهتم انه يصلي، لا يصبر يتأنى ما يخلص الصلاة، هذا المفضل وهذا المستحسن، معنى هذا المستحسن. طيب يعني قبل ما يقوم ممكن ينظر وراء، يمكن حد يصلي، يمكن حد يتخذ سترة، يمكن ما فيش اللي هو سترة، يمكن كذا يمكن كذا، فيصبر يتأنى وبعدين لما يخلص الصلاة يتوكل على الله. طيب لو هو مستعجل وقبل كرسي حاطه قدامه لا بأس، أجزم تمام؟ عد معناه. يقول هنا قوله فليجعل تلقاء وجهه شيئا في أن السترة لا تختص بنوع، بل كل شيء ينصب المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال كما تقدم قوله، فلينصب بكسر الصاد أي يرفع أو يقيم. قوله عصا ظاهرة، ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظ. عندك يا شيخ ريم، عندك ايه؟ الغليظ الرقيقة ولا ايه؟ ولا ايه؟ والغليظ، تمام. تنسوش بقى زواج اخينا فريد الجمعة لنا اللي بعدها، تمام؟ تنسوش الله فرح في اسمها ده ايه؟ المرعية عندك؟ مسجد النوعية للعلم، وحسب بقى العروسة وحسب الجماعة وحسب كده، لازم تمشي مع العروسة من هناك ولا من هنا، ما نحرجوش المسجد هنا ما كانش فاضي. تمام، ممكن دول ما ياخدوش فلوس ولا حاجة، مش عارف. لا مش فاهم، فاهم. بارك الله فيك على البركه ان شاء الله. بارك الله فيك. والنوعيه مسجد كبير برضه هيتسع مناسب. وبعد مش بعيد يعني مش بعيد. اجيب ميكروباص ان شاء الله يجيب لك اللي انت عايزه. اللي يتزوج ده اللي تطلبه هيعطوه لك. دي فرحة الله فرحة العمر والله. الله يبارك ان الله بالبركه. اللهم بارك. لو كان الستره مثلا في الصفوف والصفوف كثيره يعني فكان الناس مضطرين ان الستره تكون اقل من شبر يعني اقل من ثلاث اضرار؟ اقل من ثلاث اضرار لا بأس يمكن في تضارب يعني يتضامن وعلى ظهور وعلى ظهور احيانا اضطر يزول على ظهر لكن ما دام في يضيق في زحام في كثر مسجد ضيق يتقرب ويتضامن بدل ما يسجد يوسع على نفسه يتضامن شوي يتضايق. طيب بارك الله فيكم. يقول هنا عصا ظاهره عدم الفرق بين الرقيقه والغليظه ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم استتروا في صلاتكم ولو بسهمين بس الحديث الضعيف الحديث المتقدم وقوله صلى الله عليه وسلم يجزئ من السترة قدر مؤخرة الرحم ولو بدقة شعرات كلمة بدقة شعرات مش صحيحة. خرج الحاكم وقال على شرطهما الحاكم متساهل قوله فإن لم يكن معه حصل هكذا لفظ أبي داود وابن حبان ولفظ ابن ماجه فإن لم يجد قول فإن لم يجد قوله فليخط هذا لفظ ابن ماجه ولفظ أبي داود فليخطط وصفة الخط ما ذكر أبو داود في سنن يعمل إيه؟ زي الهلال كده يعمل الهلال. قال سمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال لكن الحديث لا صح. وسمعت مسددا قال بل الخط بالطول كده أو كده كده مثلا لكن كل هذا لا صح. انتهى. فاختار أحمد أن يكون مقوسا كالمحراب ويصلي إليه كما يصلي في المحراب واختار مسدد أن يكون مستقيما من بين يديه إلى القبلة. قال النووي في كيفيته المختار ما قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية صاحب كتاب المهذب في الفقه الشافعي أنه إلى القبلة لقوله في الحديث تلقى وجهه. واختار في التهذيب أيضا من كتب الشافعية التهذيب هذا من كتب فقه الشافعية لا يعني تهذيب التهذيب في أحوال الرجال والتراجم جمع التعديل لا لا يقصد هذا. يقول اختار في التهذيب ان يكون من المشرق الى المغرب ولم يرى مالك يعني بالعرض ولم يرى مالك ولا عامه الفقهاء الخط. شوف ازاي لان الحديث اول لا يعتمد عليه وايضا من ناحيه لابد يكون الستره شاخصه. قال كذا قال القاضي عياض واعتذروا عن الحديث لانه ضعيف مضطرب وقالوا الغرض الاعلام ولا يحصل بالخط. واختلف قول الشافعي فروي عنه استحبابه وروي عنه عدم ذلك وقال جمهور اصحابه باستحبابه. قوله ولا يضر ما مر بين يديه لفظ ابي داود ثم لا يضر ما مر امامه ولفظ ابن حبان من مر امامه قد تقدم الكلام على هذا. رجل نعم نعم لا هو الامام الشافعي والامام محمد على ما اخر الحديث يعملون أن هذا الحديث ضعيف، ليه بقى واحد يقول هذا الحديث؟ أحيانا بارك الله فيه يضعفه لكن ينظروا من المسألة من ناحية الفقهية. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا صباحا إن شاء الله أيضا معني الأوطار كالمعتاد إن شاء الله. وإذا كان معتنا محمد عامر بعض الإعلانات على الدروس الجداول يعطيه الفرصة.